يعني وقت طويل حتى كان بعض الخطباء أظن يجلس ساعة أو ساعة ونصف، كان كبعض الخطباء السابقين كشك وغيره لو خطب ساعة أو ساعة ونصف طويلة. ويوجد الآن بعض الخطباء هذا لا شك في إطاله وخالف للسنة، وعند الصلاة تجده يخففها ولا يطلب السنة دائما، يقرأ من قصار السور مع السنة يقرأ سبح وعلى تاك هذه الغاشية، يقرأ لإله في قريش إن أعطيناك الكوثر لا بأس، لكن يكرر هذا في كل جمعة فيأتي السنة والخطبة يطيلها، فإذا جاءت الصلاة خففها، هذا خلاف السنة. خلاف كما إن طول الصلاة رجل يعني الطمأنينة فيها وعدم العجلة، وقصر خطبته مئنة يعني علامة على فقه. أما إذا كان يطيل الخطبة هذا دليل على عدم فقه، ما هو فقيه ولا عنده يعني قدرة على جمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. سؤالك إن من البيان إلى السحراء يعني فصاحة يعني البيان، قيل الحديث فيه ذم البيان وقيل فيه مدح، إن البيان في البيان إلى السحراء يعني الخطيب الذي يؤثر في الناس يؤثر فيهم حتى يقتنعوا بما يقرره، كما يؤثر السحر في المسحور، إنما البيان إلى السحراء. ومن قال أنه ذم قال إن في البيان تجد المتكلم والوعظ والخطيب تجده يقرب الحقائق، يقرب الحق في صورة باطل والباطل في صورة الحق حتى يؤثر في السامعين، ولهذا قال إن من البيان إلى السحراء، قالوا هذا الحديث فيه ذم للبيان. ومن قال أنه في مدح قال المدح هذا في مدح، بيان أن الخطيب يؤثر في السامعين ويجعلهم يقبلون الحق. نعم صلى الله عليك. قال أبو طاهر طول الصلاة الطمأنينة فيها وعدم العجلة والإتيان بالأذكار المستحبة وتمكين المأموم من الإتيان بالأذكار التي مستحبة. نعم يصلون معه كثير الجماعة يصلون خارج المسجد. نعم في قصر الصلاة أساسية قصر بس التقصير لا يخل، التقصير له حد، ما الإطالة مثل يجلس مثلا في الركوع خمس دقائق وست خمس دقائق وكذا، هذا نعم وهم في الشمس هذا، لكن ليس معنى ذلك أنه يخل ينقرها نقر الغراب ولا يمكنهم من المؤمنين من المتابعة بحجة أن الشمس أنهم في الشمس. نعم لا هذا ولا هذا. نعم نعم إذا دعت الحاجة قد تدعو الحاجة، إذا دعت الحاجة فلا بأس، يعني في البسط بعض الأحيان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما دعت الحاجة صعد المنبر لما صلى الفجر وجعل يخطب حتى جاءت صلاة الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد حتى وخطب الناس حتى جاءت صلاة العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد حتى جاء صلاة المغرب، قال ذكر ما هو كائن إلى يوم القيامة، فأحفظون أعلمون، هذا شيء خاص شيء عارض. أما خطبه في الجمعة وفي غيرها فيها كما في أهل الحديث خطب قصيرة يعدها العاد، كذا خطب الأئمة، خطب الشيخ محمد رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب مدونة الآن، قال الخطبة صفحة تجعل الصفحة قليلة ما تستغرق دقائق، وكذلك خيره من أهل العلم. نعم صلى الله عليه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا به رجاء بن محمد العذري أبو الحسن قال حدثنا العلاء بن عصيم الجعفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك ابن أبجر بهذا الإسناد بمثله،

إيش نعم من ترك دينا نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله نعم. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا ولي المؤمنين. نعم عليه الصلاة والسلام هو ولي المؤمنين وهو أبو المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا لفظ حديث ابن مبارك نعم. ولفظ أنس بن عياض مخالف لهذا اللفظ. نعم بعده باب قراءة القرآن في الخطبة يوم الجمعة. بركة.